حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، شفيعنا ومجدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا نتكلم عن حديث الفاري من الأربعين النووية. الحديث الثاني، من حفظ الحديث الثاني؟ أنا حاول انظر فيه سريعا ثم لا يوجد تحت حفظ الحديث البنات. يقولون البنات يعني الستة واللون الخطاوة بعد ذلك. ما نحن الآن في الحديث الثاني، بعد ذلك الحديث ستكثر عليك. لأن الحديث أمر هين، ليس في القرآن يعني. يعني لو أبدلت الفاء بواو مثلا يعني، فالأمر هين، صحيح؟ لماذا تهابون يعني؟ أنا لا أريد الاختيار، أريد أنتم تتبرعوا. في غزة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني بنبأ القوم؟ غزة الأحزاب كان هناك قوم شديد والبرد، فقال: من يأتيني بنبأ القوم؟ يعني أنه يتسلل ويذهب إلى قريش والأحزاب وينظر أحوالهم ثم يعود إليه. فلم يقم أحد عدة مرات حتى قال: قم يا من؟ قم يا حذيفة في الأخير. أقول قم يا حذيفة ولا إيه؟ كتاب الله. احكيها قصة، في القصة تحكيها لأخيك الصغير. ممكن نعم؟ ممكن آه طبعا. عندي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، انطلع علينا رجلا شديد البياض في يدي وشديد السواد شعري، لا يرى عليه اثر سفري ولا يعرفه منا احد. حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام ان من اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت الى مسجد استقرت الى مسجد. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدره خيره وشره. فقال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنه تكون تراه فإنه يراك. فقال: أخبرني عن الساعة. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال: فأخبرني عن أمرتها. قال: أن ترى الأمة، أن تجد الأمة ربتها، وأن ترى الفتاة العامة وعاء الشائي يتطاولون في بنيتي ثم انشرف ثم انطلق. فلبث مريا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: هو جبريل أتاكم ويعلمكم بنبي. ماذا أهم ما تكلمنا عنه في هذا الحديث في المرة السابقة؟ مسألة تشكل الملائكة. تشكل الملائكة في سورة إيه؟ بشر. نعم. جواز رؤية بشر الملائكة في هذه الحالة. وسمع صوتهم. سمع صوتهم. ماشي. كنا قرأنا بعض الشرح ولم نكمله صحيح؟ أين وصلنا؟ 24 قال الشيخ محي الدين بعد نقرأ من عند قول قال الشيخ محي الدين صفحة 20 في منتصف الصفحة تقريبا. قال الشيخ محي الدين في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم. وصلتم الى العبارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعضه في الدارين امين. قال الشيخ محي الدين في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم. أهم ما يذكر في هذا الحديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان، إيضاح وتعريف ما هو الإسلام وما هو الإيمان وما هو الإحسان، وهذا واضح بالنص. ووجوب الإيمان لإثبات قدر الله تعالى لأنه جعله مطلوبات الإيمان في الحديث، وأن تؤمن بالقدر. وذكر في بيان الإسلام والإيمان كلاما طويلا، يعني هو النووي رحمه الله يطيل في شرح مسلم في الأول، ثم بعد ذلك يعني يشرح عبارات يشرح الحديث بعبارات مجازة. هنا الشارح يريد الاختصار، فقال وذكر يعني الإمام النووي يعني بعد قوله بإثبات قدر الله تعالى الكلام اللي هنا انتهى، ثم بعده بعدة صفحات مثلا ذكر النووي فيقول وذكر في بيان الإسلام والإيمان كلاما طويلا، كل هذا للنووي. وحكى فيه أقوال جماعة من العلماء، هو الإسلام والإيمان، هل الإسلام والإيمان واحد أو الإسلام شيء والإيمان شيء. ومنها من هذه الأقوال ومنها ما حكاه عن الإمام أبي الحسن، عندنا الحسين تصويبه الحسن المعروف بابن بطال المالكي، إنه قال مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل، قول بالشهادة وتلاوة القرآن والأذكار وعمل مثل الصلاة والصيام وأعمال الإيمان يطلق عليها إيمان، ويزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد كثير من الآيات فيها زيادة، يزداد إيمانا مع إيمانه. فزيادة الإيمان نصوصها يعني كثير. فهو أول نقصان. النقصان في حديث أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم وذلك نقصان دينها، فتركت أعمال الإسلام أو بعض أعمال الإسلام بقهر الشرع لها. الشرع هو الذي أمرها أن تكف عن هذه الأعمال، ومع ذلك عده الشارع من نقصان الدين، فما بالك بالذي يتركها اختيارا؟ صحيح؟ واضح؟ بدليل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ونحوها من الآيات. هذا دليل على زيادة الإيمان. لهنا واضح الإشكال. قال بعض العلماء نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص. يعني هنا ابن بطال نقل عن سلف الأمة قال فيها الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الآن هو سيذكر بعض أقوال العلماء في هذه المسألة. إنه قال وقال نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص. تصديق الجازم وجود الله مثلا لا يزيد ولا ينقص. هذا قول نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص. والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانه. إذا عندي تصديق أصله لا يزيد ولا ينقص على قول هؤلاء، أما في ميزان الشرع فإنه يزيد وينقص بزيادة ثمرات الأعمال وينقص بنقصانها. قالوا يعني من قال بهذا القول يستدلون لصحة قولهم. لماذا نقولون في هذا الكلام أن الإيمان أصله لا يزيد ولا ينقص ولكن الأعمال هي التي تعطيه ثمرة فيتقرب الإنسان أو يشعر بقربه من الله سبحانه وتعالى أكثر. قالوا في هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وبين أصل وضعه في اللغة. من أصل الإيمان في اللغة تصديق الجازم، فلما جاءت النصوص جاءت بأن الإيمان يزيد وينقص. وكيف نوفق بين الوضع اللغوي هو تصديق الجازم وبين ما جاءت به النصوص من أن هذا التصديق يزيد وينقص؟ هو ما قاله في قوله في فقهه أن التوفيق بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي أن نجعل أصل التصديق ثابت، وأما في الشرع فهو يزيد وينقص بحسب كثرة الأعمال وإحسانها وإتقانها أو قلتها. هذا القول. انتهى كلامهم هؤلاء العلماء، انتهى كلامهم هنا، فهذا قولهم وهذا دليلهم. الآن هو سيرد على هؤلاء. يقول هذا الذي قال هؤلاء، وإن كان ظاهرا ظواهر النصوص وظواهر اللغة يعني تجعله مقبولا، فالأظهر يعني لكن الأظهر في الجمع ليس ما قالوا ولكن ما سأذكره لكم. فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد، نفس التصديق يزيد، إذن هو يخالف من قال نفس التصديق لا يزيد، لا هو يقول يزيد. يزيد بماذا؟ قال بكثرة النظر لظاهر الأدلة، الأدلة الشرعية والأدلة الكونية، فجأة الإنسان يقينه يقوى. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبه. ولهذا لما كان أصل التصديق يزيد، ولهذا يقول إيمان الصديقين أقوى من إيمان ظاهرهم. فلو كان أصل التصديق واحدا لاستوى فيه الصديق والمؤلفة قلبه الذي دخل الإسلام الآن ولا يعرف شيئا عن الإسلام، لكنه شاهد بالشهادة فيستوي مع الصديق والولي. مفهوم؟ واضح؟ ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيره بحيث لا تعتريهم الشبه، مهما يسمع بالشبه لا يتأثر بقوة إيمان، مثل ما حدث من الإسراء لما أخبر أبا بكر الصديق أن صاحبك يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس، هذه شبهة. والدليل في السيرة أن بعض المسلمين ارتد للشك في هذا، لكن الصديق قال إن كان قالها فقد صدق، فهذا خلاص إن كان قالها فقد صدق، وهؤلاء ارتد، وبينهما من يتشكك صحيح، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، إذا أدى شيء معارض الإيمان من ابتداءات، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الله وعدهم بالنصر، هم يؤمنون بكلام الله، ثم تأتي بعض الأشياء في الدنيا على سبيل الفرضية مثل المرض للإنسان، وأحيانا تقول للمسلمين كما في الأحزاب مثلا متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله؟ فلا تزال قلوبهم منشرحة نيرة مخطب منيرة لا هي في المخطوط وفي شرح مسلم أو في شرح مسلم نيرة ليست منيرة، لكن الأمر سهل. بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال، تأتي أحوال يكون فيها رخاء، تأتي أحوال يكون فيها شدة، فهم ثابتون على ما هم عليه من إيمان بخلاف غيرهم. إذا أتى الرخاء قالوا إنا كنا معه، من أتت الأخرى قالوا المنافقين ألم نكن معكم ونمنعكم من المؤمنين. واضح؟ فأما غيرهم من المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من أموال الزكوات وغيرها حتى يدخلوا بالإسلام، ومن قاربه ليسوا من المؤلفة ولكن في أحوالهم الإيمانية هم قريبون منهم. قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. واضح؟ وهذا لا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكاره لأنه واقع مشاهد انتشر بين الناس حتى يعلمه كل أحد من نفسه أنه في حياته يقول واثقا بموعد الله جدا. صحيح، يعني مثل ما كان في الضيق ودعا الله فأعطاه الله في الحال، يشعر بمعبوده وأنه قريب منه وأنه يجيب دعاء، لكن لو أخر عنه الإجابة كيف يكون الحال؟ يحزن، يتحسر، يبدأ يعني يتشكك. فأقول هذا واقع مشاهد محسوس من كل أحد. وهذا لا يمكن إنكاره لوقوعه في أحد الناس وانتشاره بينهم، ولا يشك في أن كلمة أن سقط، ولا يشك في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يساويه تصديق أحد الناس. صحيح، واضح. يعني الآن أنت تؤمن بوجود الجنة وجود النار، صحيح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء في المعراج رآها بنفسه، فالإيمان بوجود الجنة والنار يتساوى بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا الذي قلناه لأن أصل الإيمان يختلف اختلاف أحوال الناس. قال البخاري في صحيح، قال ابن أبي مليكة أحد التابعين: أدركت 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، من الصحابة، فليس قول واحد مثلا حتى تقول لعل هذا مذهب له، لكن 30 يدرك 30 عدد 30 كثير. صحيح، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. لو كان الأصل التصديق واحد يقول إيماني كإيمان ميكائيل وجبريل، صحيح؟ أما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق. هل يطلق اسم الإيمان على الصلاة مثلا كما سيأتي؟ أقول أهل الحق هناك اتفاق بينهم على أنه يجوز ذلك، ودلائله دلائل إطلاق اسم الإيمان على الأعمال أكثر من أن تحصى، كثيرة جدا. من أشهرها طبعا هو يذكر المثال، قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. لما نزل، لما أتت آية تحويل القبلة، فالمشككون من اليهود وغيرهم دائما يحاولون التشكيك أو تشكيك المسلمين في شرعهم وعقائدهم، فقالوا: فما بال من صلى قبل ذلك إلى بيت المقدس ولم يصلي إلى الكعبة، إذن فصلاته غير صحيحة وغير مقبولة. فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. كان ممكن أن يقول: وما كان الله ليضيع صلاتكم، صحيح، لكن قال: ليضيع إيمانكم، حتى يستنبط منه العلماء هذه المسألة، إن اسم الإيمان يطلق على الأعمال. ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فأطلق الإيمان على الصلاة، أطلق الإيمان على الصلاة.